قال رحمه الله: باب التيمم. تيمم في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد ومسح الوجه والكفين. التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد ومسح الوجه والكفين في وقت مخصوص. ولما ذكر المؤلف رحمه الله الطهارة بالماء ذكر ما ينوب عن الماء وهو الصعيد. والتيمم دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: وهو بدل طهارة الماء، بدل طهارة الماء لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهو بدل عن طهارة الماء. قال: وصفته أن ينوي استباحة ما تيمم له. هنا قال لك ينوي استباحة ما تيمم له، هذا يؤخذ من كلامه رحمه الله أن التيمم ماذا؟ أنه مبيح وليس رافعا. فالتيمم المشهور من المذهب وقول أكثر العلم أنه يبيح لك العبادة ولا يرفع الحدث، يكون الحدث لا يزال باقيا. واستدلوا على هذا بحديث عمرو بن العاص أنه صلى لما أصابته الجنابة وخشع نفسه من البرد تيمم صلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت بأصحابك وأنت جنوب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل ماذا؟ يدل على أن الحدث لم يرتفع. والرأي الثاني رأي الحنفية أن التيمم رافع، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى سماه مطهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه مطهرا، نعم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، في حديث أبي ذر: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء. فهذا هو الصواب، أنه ولأن القاعدة قاعدة ماذا؟ أن البدل له حكم المبدل، نعم. وهذا الخلاف هل هو رافع أو مبيح هذا يترتب عليه مسائل، نعم، من هذه المسائل ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك ينوي استباحة ما يعني ما ينوي رفع الحدث، يعني ينوي بالتيمم أنه يستبيح الصلاة، يتيمم للصلاة مثلا صلاة الظهر يستبيح صلاة الظهر، يتيمم لمس المصحف يستبيح، ينوي استباحة مس المصحف. لكن إذا قلنا بأنه رافع ما في حاجة لهذا، ينوي رفع الحدث لأن الحدث يرتفع، لكن هم على المذهب الحدث ما يرتفع، الحدث لا يزال باقيا، لكن بالتيمم هذا نبيح لك أنك تمس المصحف، نبيح لك أنك تصلي إلى آخره. قال: ثم يسمي، تقدم الكلام عليها، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم، ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. هذه السنة، والأحوط ضربتان. قال مؤلف: يضرب التراب، ها؟ ولو قال الصعيد لكان ماذا؟ لكان أحسن، لأن هذا هو الذي جاء في القرآن وفي السنة: فتيمموا صعيدا طيبا. لكنه قال لك التراب لأنه على المذهب اشترط ماذا؟ يشترط التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها لنا طهورا. وأحسن من هذا مذهب الحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية هذا مذهب الحنابل والشافعية، التراب الحنفية والمالكية كل ما تصاعد على وجه الأرض، فيصح التيمم على التراب والرمل والحجارة، نعم، والصخر، كل ما كان من جنس الأرض، كل ما كان من جنس الأرض. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان من جنس الأرض فيصح، ما كان من التراب، الرمل، جدار الطين، جدار الإسمنت، الجص، الجبص، كل هذه الأشياء، الرخام، البلاط، هذه كلها يصح التيمم عليه، فكل ما كان من جنس الأرض يصح التيمم عليه. حتى قال الحنفية يصح التيمم على الصخرة المغسولة، لأنها ماذا؟ لأنها من جنس الأرض. القسم الثاني ما كان من غير جنس الأرض، مثل الفرش هذه، أو مثل هذه الطاولة، أو هذه الدهانات، فهذه نشترط أن يكون عليها غبار لكي يكون التيمم على ماذا؟ لكي يكون التيمم على الغبار الذي هو من جنس الأرض. واضح؟ نعم. وهذا هو هذا الكلام، يعني كل هذا هو الموافق لمقاصد الشريعة في التخفيف، كما تقدم أن ما خفف في أصله يخفف في أي شيء؟ يخفف في توابعه. فيظهر والله أعلم ما ذهب إليه الحنفية والمالكية. وقال المؤلف مفرجتي الأصابع. نعم، هذا حديث عمار في صفة تيمم، التيمم ما ورد في هذا، والنزع الخاتم، لأنه هذا كله كما تقدم هذا، لأن طهارة التيمم ليست طهارة حسية حتى نقول فرج أصابعك انزع الخاتم. طهارة ماذا؟ طهارة معنوية، ليست طهارة حسية، يعني هو ربط المسلم بالطهارة فقط، ولا كونه يأتي إلى الصخرة أو يضرب أو يمسح وجهه، وين الطهارة؟ ما في طهارة. لكنك هذا تربية للمسلم وربط المسلم، يعني حتى وين ذهب الماء لا تزال أنت متعلق بالطهارة، وهذا من محاسن الإسلام، وأنك يشعرك أنك دائما وأبدا متعلق بالطهارة. فليس فيه طهارة حسية، وإنما طهارته طهارة ماذا؟ معنوية. ولكن تفريج الأصابع، نزع الخاتم، ولهذا بعض العلماء قال لك ما يجب أن تمسح الشعر، شعر الوجه ما يجب. وقال لك يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين. ليش؟ يعني تضرب هكذا وتمسح الوجه بباطن الأصابع هذه والراحتان الكفين هذه، تقول هكذا. لماذا ما تمسح مباشرة هكذا؟ أيوة، لئلا يكون التراب مستعملا، وهم لو مسح هكذا أصبح التراب مستعمل، أصبح ماذا؟ طاهرا، لأن من صور الطاهر المستعمل في رفع الحدث، وهو من صور الطاهر في الماء، وما ذكرناه المستعمل في أي شيء في طهارة واجبة في رفع الحدث. فلكي لا يكون مستعمل امسح الوجه ببطون الأصابع، وامسح الكفين ببطون ماذا؟ ببطون الراحتين، لكي لا يكون التراب مستعملا. طيب إن احتجت، إن قلت اللي لابد بمسح كل ها لابد من ضربتين، فهو يقول لك إذا أردت أن تمسح بطون أصابعك وبطون راحتيك لابد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين. واضح؟ وهذا كله مبني على ما تقدم من تقسيم الماء إلى ثلاث أقسام، كذلك أيضا التراب يقسمون ثلاث أقسام، هذا فيه نظر. قال والأحوط ضربتان، يعني لو ضرب ضربتين، يقول لك المؤلف هذا لو أحوط، هذا وارد عن ابن عمر أنه كان يتيمم بضربتين، لكن في صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم نعم الضربة واحدة، في صفة الحديث عمار لما أرشده إلى التيمم. قال ولا يصح قبل الوقت، هذا بناء على ماذا؟ أنه مبيح، إذا قلنا بأنه رافع كالماء يجوز قبل الوقت وبعد الوقت. ولا يشرع إلا بعد عدم الماء أو تعذر استعماله، صح، قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. يعني متى نصير إلى التيمم؟ نصير إلى التيمم الحالة الأولى إذا عدم الماء. كيف عدم الماء؟ يعني لا يجد الماء في رحله ولا فيما يقاربه عرفا، إذا كان قريبا عرفا يجب أن يذهب إليه، إذا كان بعيدا عرفا لا يجب عليه، لا يجب عليه نقصده ويتيمم، هذا واحد. ثانيا إذا حصل ضرر باستخدام الماء، مثلا عنده جرح لو غسله يتضرر أو مسحه يتضرر، نقول يصير إلى التيمم. الثالث، حالة ثالث، إذا كان هناك حرج ومشقة، يعني يلحق حرج ومشقة، مثل المريض قد يكون مريض على الكرسي وكونه يذهب إلى بيت الخلاء ويتوضأ في حرج وتعب عليه، الله عز وجل لما ذكر التيمم قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان في حرج ومشقة ظاهرة فإنه يصير إلى التيمم. قال رحمه الله تعالى: وفروضه يعني أركانه مسح الوجه يعني كما في الآية ويديه إلى كوعيه، والترتيب وموالاة في حدث أصغر، يعني واضح هذه الله كما في السنة والقرآن. مسح الوجه هذا الركن الأول، اليدين الكوعين، وقال المؤلف إلى كوعيه، يخرج كلام المالكية وأيضا الشافعية أنه يمسح إلى المرفقين. وترتيب، ترتيب إن الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بدأ بالوجه قبل يديه. والموالاة في حدث أصغر، لأنه كما تقدم لنا الموالاة في طهارة الماء في الحدث الأكبر هل هي واجبة وليست واجبة؟ يقول ليست واجبة. أيضا هنا البدل له حكم مبدل. والصحيح أننا نفرق، صواب أن الموالاة هنا واجبة، نعم، لأن صفة التيمم للحدث الأكبر والأصغر لا تختلف، الصواب أنها واجبة هنا، التيمم على الحدث الأكبر الموالاة لا بد من الترتيب، والموالاة في التيمم على الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال: وتعيين النية لما يتيمم له. هذه من المسائل المبنية على أن التيمم ماذا؟ مبيح وليس رافعا، يعني لا بد أن ينوي ما يتيمم له، يعني ينوي الصلاة، ينوي الفرض، ينوي التطوع إلى آخره. ويرتبون على هذا، يقولون إذا نوى عبادة استباحها ودونها ولا يستبيح ما هو الأعلى، يعني إذا نوى الفرض استباح التطوع، لكن إذا نوى التطوع ما يستبيح ماذا؟ يستبيح الفرض. ويرتبون العبادة على هذا. قال: وواجبه التسمية وتسقط سهوا وجهلا، تقدم الكلام على ذلك. قال: ومبطلاته خمسة، وهي ما أبطل الوضوء، يعني كل مبطل للوضوء مبطل للتيمم. القاعدة: البدل له حكم المبدل. قال: ووجود الماء، لأن الله عز وجل قال فلم تجد ماء، فجعل الغاية إلى وجود الماء. وأيضا حديث أبي ذر: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة ولو في الصلاة لا بعدها. يعني هنا ثلاث حالات: وجد الماء قبل الصلاة يبطل، وجده بعد الصلاة لا، صلاته صحيحة، وجده في أثناء الصلاة يبطل، يبطل التيمم ويستأنف الصلاة. وقال بعض العلماء إن صلى ركعة مضى في صلاته، لأنه أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، نعم. قال رحمه الله: وخروج الوقت، هذا بناء على ماذا؟ على أن التيمم مبيح. وزوال المبيح له، نعم، زوال المبيح يعني مثلا تيمم لمرض ثم شفاه الله عز وجل، نعم، هنا يعود إلى استعمال الماء. وخلع ما مسح عليه، نعم، هذا مبني على ما تقدم أن أن خلع الممسوح أنه يبطل ماذا؟ يبطل الطهارة. يعني والصورة المسألة، هو لبس خفيه، نعم، لبس خفيه ومسح عليهما ثم لم يجد الماء وتيمم، لما تيمم خلع خفيه، ها، وش يقولون؟ كما أن الوضوء يبطل بخلع الخفين، فكذلك أيضا التيمم يبطل بخلع ماذا؟ الخفين، لأن البدل له حكم المبدل. وإذا قلنا بأن الطهارة لا تبطل فالتيمم من باب أولى أنه لا يبطل. طيب نأخذ الباب اللي بعده ولا تعبتم ولا ها نواصل؟ طيب أجل نأخذ هذا قصير الباب هذا. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. نعم، النجاسة عين مستقدرة شرعا، ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى طهارة رفع الحدث ذكر طهارة إزالة الخبث، وهذا من أحسن الترتيب، نعم، هذا من أحسن الترتيب. وبدأ بطهارة الحدث لأنها أهم وأكثر من طهارة الخبث. ولأن طهارة الحدث أضيق من طهارة الخبث، لأن طهارة الحدث لا بد فيها ماذا؟ من النية. طهارة الخبث ما تشترط النية، طهارة الحدث لا بد من الماء، طهارة الخبث ما يشترط الماء، طهارة الحدث ما تسقط بالنسيان، طهارة الخبث تسقط بالنسيان. نعم. فلما كانت آكد بدأ بطهارة الحدث قبل طهارة الخبث. قال: يكفي في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم، إذا كانت النجاسة على الأرض يكفي فيها ماذا؟ غسلة واحدة. ويدل ذلك حيث أنس وأبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فصبه عليه. قال: وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. يعني إذا كانت النجاسة، إذا كانت النجاسة على غير الأرض فهي لا تخلو من ثلاث حالات: نجاسة مغلظة، نجاسة مخففة، نجاسة متوسطة. نجاسة المغلظة ما هي؟ نعم، الكلب على المذهب ويقيسون ماذا؟ الخنزير. والوجه الثاني في المذهب أن الخنزير غير داخل. النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ نص على الكلب، حديث أبي هريرة: إذا ولق الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، في مسلم، أولاهن بالتراب. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب على الصحيح، أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها نجاسة ماذا؟ متوسطة. طيب، وهل نجاسة الكلب تشمل كل الكلب أو تشمل ولوغ الكلب؟ المذهب أنها شاملة كل الكلب، يعني ولوغ الكلب مغلظ، بول الكلب مغلظ، روض الكلب مغلظ، منيه مغلظ. نعم، فيرون أنه شامل. الرأي الثاني أنه خاص بالولوغ، الولوغ في الإناء فقط، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا هو الذي يجب فيه سبع مرات بالتتريب. والسنة أن تكون الأولى، وهذا أبلغ في التنظيف، وهذا اللي جاء في صحيح مسلم: أولاهن في التراب. نعم، أخراهن هذه لا تثبت، إحداهن تحتمل الأولى وتحتمل الأخيرة، الأقرب أنها تجعل الأخيرة الأولى. نعم، الأولى. طيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني النجاسة المتوسطة، قبل ذلك النجاسة المخففة. النجاسة المخففة كما قال لك المؤلف رحمه الله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. نعم، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه، الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. ويدل لذلك حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن صغير لها لم يأكل الطعام فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، في الصحيحين. هذه نجاسة ماذا؟ مخففة. طيب، ومن النجاسة المخففة المذي أيضا، شيخ الإسلام يقول نجاسة مخففة يكفي فيها النضح. ما عدا هذين القسمين نجاسة ماذا؟ متوسطة. المذهب النجاسة المتوسطة لا بد فيها كم من غسلة؟ سبع، حتى يعني بول الجارية، بول الغلام الذي أكل الطعام، الغائط إلى آخره، هذه دم المسفوح، هذه لا بد فيها من سبع غسلات على المذهب. واستلوا على هذا بما يروى من حيث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبع، لكن هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. والرأي الثاني، الرأي الثاني رأي الحنفية، هو عموما يعني مسلك الحنفية أو مذهب الحنفية هو أحسن المذاهب فيما يتعلق بتطهير النجاسات والعفو عن النجاسات، هو أحسن المذاهب مذهب الحنفية. نعم، فالرأي الثاني أن النجاسة المتوسطة تكاثر بالماء، غسلة غسلتين، بغسلة أو غسلتين إلى آخره، حتى يغلب على الظن أن المحل ماذا؟ أن المحل طهر. قال رحمه الله: والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. يعني النجاسة هل تطهر بالاستحالة؟ المذهب أنه ما تطهر بالاستحالة، يعني لو كان عندك كلب مات وانقلب ملحا أو انقلب رمادا احترق وكما يطهر. إلا هنا استثنى المؤلف ماذا؟ الخمر إذا انقلبت بنفسها، يعني ليس للآدمي صنع فيها، هي بنفسها انقلبت من كونها خمرا إلى كونها خلا تطهر. لكن لو كان بصنع الآدمي أضاف إليها شيء، أخذ منها نقلها من الظل إلى الشمس، من الشمس إلى الظل، يقول لا تطهر. وعند الحنفية وفي الجملة والظاهرية أن النجاسة تطهر بالاستحالة، لأنها إذا انقلبت من عين لعين أخرى تغير مسماها، فتطهر بالنجاسة. قال رحمه الله: وما أكل لحمه من حيوان فهو طاهر. نعم، حديث البراء بن عازب، حديث جابر بن سمرة في مسلم: أنصلي في مرابض الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم، هذا مما يدل على أن ما أكل لحمه أن ما خرج منه فهو طاهر. فما يؤكل لحمه روثه وبوله ومنيه إلى آخره، هذا كله طاهر. قال: وكذا ما يخرج منه. نعم نعم، طاهر يعني طاهر في حال الحياة، كذلك أيضا ما يخرج منه. قال: ومني الآدمي طاهر. نعم، مني الآدمي يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه طاهر، وهذا نعم هو المذهب. نعم، هذا المذهب أن مني الآدمي طاهر، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن عائشة كانت تحك يابسه وتغسل رطبه، ولو كان نجسا ما اقتصر فيه بالحك. نعم، ولأن المني هو أصل الأنبياء، هو أصل الشهداء والصالحين والصديقين. ابن القيم رحمه الله ذكر مناظرة، ذكر مناظرة بين رجلين، أحدهما يقول بطهارة المني والآخر يقول بنجاسة المني، وذكر في أثناء المناظرة كأن رجلا أتاهما فقال: من يقول بطهارة المني؟ أقول له بأن أصلك طاهر، ويقول: لا، بأن أصلي نجس. فهذا مما نعم مما يسد به على المناظر ويحتج به عليه. المعذرة، طولنا عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.